السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم التاسع من ذي القعدة لعام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من باب صدقة الفطر. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في كتابه الكافي: باب صدقة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. فصدقة الفطر واجبة بإجماع المسلمين لا خلاف شاذ، وحديث ابن عمر صريح في هذا، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود بسند جيد، وفيه: فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة والصلاة فهي صدقة من الصدقات. وكما يأتي أن الواجب فيها صاع، وهذا حديث ابن عمر أصل في هذا الباب في وجوبها على جميع أهل الإسلام، الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر، يعني لهذا الخبر، ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر. المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على نجوم وآجال مقسطة. وهل تجب عليه زكاة الفطر؟ هذا المذهب، وأنها تجب عليه، وقول الشافعي وأصحاب الرأي أيضا، وقال إنها لا تجب عليه قياسا على القن، يعني المملوك الخالص، ولأنها زكاة فلم تجب على المكاتب كزكاة المال. فكما أن زكاة المال لا تجب عليه، فكذلك لعدم استقراره، فكذلك زكاة البدن عن نفسه. والمذهب يستدلون بأنه تلزمه مؤونة نفسه، وما دام أنه لزمته مؤونة نفسه فلزمته فطرته كالحر. ويفارق زكاة المال، يعني زكاة الفطر تفارق زكاة المال، لأن زكاة المال يعتبر لها الحول ويعتبر لها النصاب. وقال بعض العلماء هي واجبة لكن لا تجب عليه، تجب على سيده، وهو قول مالك وعطاء، لأنه عبد ما بقي عليه درهم. ولا تجب على كافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من المسلمين، فلا تجب على كافر. ولا تجب على أحد بسببه، فإذا كان للمسلم عبد كافر، يعني المعنى لا تجب على المسلم، لا تجب على العبد الكافر لمسلم بسببه، بسبب أنه مسلم، فلا تجب عليه، لأن المخاطب في قوله من المسلمين هو المؤدى عنه لا المؤدي. بقوله من المسلمين يعني عن المؤدى عنه أو المؤدي عن نفسه. فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة كذمية لم تجب فطرتهما، لا تجب عليه فطرتهما لقوله من المسلمين، كما تقدم في حديث ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام. ولأنها زكاة فلم تلزم، الكافر كزكاة المال، والمعنى أنه لا تجب عليه، معنى أنها لا تصح من، وإن كان مخاطبا بها، وإن كان يجب عليها أن يأتي بفرع الإسلام، لكن شرط وجوبها هو الإسلام، شرط وجوب زكاة الفطر هو الإسلام. فما دام عدم الشرط فلا تصح منه، وهذا معنى قولهم أنها لا تجب عليها، أنها لا تصح منه، ولأن المعنى منها أنها طهرة، لأن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والكافر لا يطهره مثل هذا، إنما يطهره الإسلام، يطهره من ذنوبه الإسلام، فليس من أهلها، فلهذا لا تصح منه. فلا، وهذا معنى قولهم لا تجب عليه. قال: وتجب على الصغير للخبر والمعنى للخبر، لأنه من أهل الإسلام، ولأنها زكاة، ولأنها زكاة، والزكاة تكون بمعنى النمو وتكون بمعنى التطهير، ولهذا هذه المعاني يحتاج إليها الصغير والكبير. ويخرج من حيث يخرج نفقته، لأنها تابعة لها، فتجب عليه، لكن يخرج نفقته. والمعنى أنها تجب الزكاة على الصغير على وليه، لأن نفقته على وليه، وهذا عند جماهير العلماء. وذهب ابن المنذر وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى أنها واجبة على الصغير بنفسه، لأن هذه العبادات يخاطب بها، إذا خطب بها في الشرع فإنما يخاطب بها، إن كان مكلف خطب بها خطاب تكليف، وإن لم يكن مكلفا خطب بها من يؤدي عنه، كزكاة المال تجب على الصغير في ماله ويؤديها الولي. والجمهور قالوا النبي فرضها عليه الصلاة والسلام على الصغير والكبير، ولم يفصل، فقالوا تجب على وليه، ولأنها زكاة بدن فلذا ألحقوها بالنفقة. والقول الثاني كما تقدم أنها لا تجب إلا على يعني عليه في ماله، فإن كان للصغير مال وجبت عليه، وهذا هو الأصل. ولهذا ذهب الأحناف وابن المنذر إلى أنه لا يجب عليه فطرة زوجته، هذا من حيث الأصل، وإلا فإذا أخرجت على هذا الوجه حتى على القول بعدم وجوبه من باب الاحتياط أخرجها مثلا، فإنها زيادة خير من جهة أن وجوبها على الزوج ووجوبها على ولي الصغير قول له قوته من جهة إطلاق الحديث وإجراءها مجرى النفقة. لكن على الأصول من أجرى هذا الحديث على قواعد والأصول ربما يقول كما أنه لا تجب عليه زكاة المال إلا في ماله، فلو لم يكن له مال فإن لا تجب عليه، فكذلك هذه زكاة فلا تجب عليه. ولا تجب على جنين كما لا تجب في أجنة السائمة، فالسائمة لو كان عنده 40 من السائمة وفيها أجنة فإنها لا تجب، إنما يجب عليه يعني لو كان عنده مثلا 39 أو 35 وفيه أجنة وفيها منها ما في بطنه في بطنها أولادها وتتجاوز 40 فلا تجب عليه الزكاة حتى تبلغ أربعين، فالأجنة لا تحسب. ويستحب إخراجها عن الجنين، لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين، وهذا أثر مشهور أخرجه ابن أبي شيبة وابن زنجويه من طريق أبي قلابة عن عثمان رضي الله عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أيضا قتادة حميد عن قتادة وبكر عبد الله المزني عن عثمان رضي الله عنه، وأخرجه الطحاوي من رواية أبي قلابة عن ابن أشعث الصنعاني شرحبيل ابن آدة عن عثمان رضي الله عنه. والآثار الأولى من رواية أبي قلابة لا تصح ولا تثبت، وكذلك من رواية قتادة وبكر عبد المزني لأسانيد منقطعة، وكذلك والإسناد الذي بعدها ظاهره الاتصال لأن أبا الأشعث كبير تابعي كبير من الطبقة الثانية، والذي يظهر ثبوت الخبر منهم من ضعف، لكن يظهر ثبوت الخبر من جهة أنه جاء من طرق، طريق أبي قلابة ومن طريق قتادة وبكر ومن طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث، وأبو قلابة كما قال عبد الرزاق سمع من الصحابة، ثم من هذا الطريق عند الطحاوي من طريق أبي الأشعث، وأبو الأشعث ثقة من رجال مسلم من الطبقة الثانية. فالأظهر أن الخبر عن عثمان ثابت، لكن عند الجمهور أو عند من يقول بذلك يقول يستحب، وليس في الحديث وجوب، ليس في الحديث إلا إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير، وهذا عن الموجود، عن الموجود فلا يجب إخراجها عن الجنين، لكن البحث هل يستحب. المذهب كما جاء عثمان رضي الله عنه أنه يستحب. وإن ملك نعم، وإن ملك الكافر عبدا، وإن ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته، لأن العبد لا مال له والسيد كافر، وعنه على السيد فطرته لأنه من أهل الطهرة، فلزم سيده فطرته كما لو كان مسلما. وهذا يعني من العجيب، كيف يقال كما لو كان مسلما؟ كيف يقاس على المسلم، يعني على سيد المسلم على السيد الكافر؟ والأظهر والله أعلم أنها لا تجب إلا على القول، وفي قولهم في على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. فهل المخاطب بذلك المؤدي أو المؤدى عنه؟ الظاهر والله أعلم أن المخاطب بذلك هو المؤدي، أن المخاطب بذلك هو المؤدي، بمعنى لكن قال وإن ملك الكافر عبدا مسلما الصغير والكبير والذكر والأنثى كما في الحديث، وسيده ليس مخاطبا بها ولا يصح منه، لأنه لا، لأن المملوك لا يملك، المملوك لا يملك، وسيده ليس مخاطبا بها ولا تصح منه، فلهذا لم تجب فطرته على المشهور في المذهب، وعنه على السيد فطرته لأنه من أهل الطهرة، فلزم سيده فطرته كما لو كان مسلما. هذا القياس كما تقدم فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنها لا تجب عليه، مع أنه يجب، لا يجوز تمكين الكافر من أن يسترق مسلما، لكن هذه صورة المسألة لو كان هذا هو الواقع. فصل. ولا تجب أي زكاة الفطر إلا بشرطين، أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع، لأن النفقة أهم، فتجب البداية بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم، وفي لفظ وابدأ بمن تعور رواه الترمذي. فلا تجب إلا أن يفضل عن نفقته، لأنه إذا لم يفضل عن نفقته فلا يجوز له أن يخرج شيئا هو محتاج إليه، أو أهله وأولاده محتاجون إليه، لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، هذا عند مسلم، ويقول ابدأ بمن تعول عزان الترمذي، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة في ضمن حديث وابدأ بنفسك. فلا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة عياله، نفقته ونفقة عياله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال دينار أنفقته على رقبة في سبيل الله، ودينار أنفقته على إخوانك، ودينار أنفقته على دابة في سبيل الله، ودينار أنفقته على عيالك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على عيالك، الذي أنفقته على عيالك. فلا يجوز له أن يخرج ما يحتاج إليها ويحتاج إليه عياله لما تقدم في الحديث ابدأ بنفسك، وفي اللفظ الآخر وابدأ بمن تعود. وجاء في هذا المعنى أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، وعن نفقة ونفقة عيال يوم العيد صاع، لأن النفقة أهم، فتجم البداية بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، رواه مسلم في لفظه وابدأ بمن تعول. وإن فضل عنده أقل من صاع ففيه خلاف، والأظهر والله أعلم أنه يخرجه، وهذا سيأتي بعد ذلك، فأنه يخرج لو فضل عنده إذا فضل عنده شيء أخرجه. قال فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه، لو كان عليه عدة آصع، لو كان عليه عدة آصع مثلا ولم يفضل عنه، يفضل عن قوته وقوت أولاده إلا صاع واحد، فإنه يخرجه يبدأ بنفسه أولا. فإن فضل صاع آخر بدأ بعد نفسه بزوجه، وقيل بأولاده على خلاف هل يبدأ بزوجه أو بالولد قبل، ثم بأمه ثم بأبيه. وفي الزاد قدم الأم والأب على الأولاد، لكن الذي اختاره المجد والموفق أنه يبدأ بأولاده قبل أمه وأبيه، على وهذا على الترتيب في باب النفقات، على الترتيب في باب النفقات. فهذا يبين لك عناية الشرع العظيم والبيان المحكم في هذا، وهو مأخوذ من أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم. فإن فضل شيئا فلذي قرابتك، هذا ورد في الأخبار لما قال رجل عندي درهم أو عندي دينار تصدق به على نفسك، عندي آخر تصدق به على ولدك، عندي آخر تصدق به على زوجك، اختلف في ترتيب الحديث، عندي آخر تصدق به على خادم، عندي آخر، قال أنت أبصر. فصل الشارع عليه الصلاة والسلام ترتيب هذه الدنانير وما بمن يبدأ. فالمقصود أنه إذا فضل عنده شيء، كذلك أيضا إذا كان هذا في باب الدنانير كذلك في زكاة الفطر التي جاءت فيها نصوص خاصة، من باب أولى أن يكون حكمها كذلك. فإن فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداية بنفقته على ما يذكر في بابه، أي في باب النفقات إن شاء الله، لأنها تابعة للنفقة، لأن زكاة الفطر هنا تابعة للنفقة، بمعنى ما فضل عن نفقته الواجبة. فيبدأ بنعم كما تقدم، يبدأ بنفسه ثم امرأته ثم برقيقه ثم بأمه ثم بأبيه ثم الأقرب الأقرب. وتقدم أنه تقديم الولد أيضا، والخلافة يقدم على زوجه أو تقدم المرأة على عليهم. فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان، إحداهما يلزمه إخراجه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه، ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته، فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه. إذا فضل عنده مثلا بعض صاع، نصف صاع، ربع صاع، هو عليه مثلا خمسة آصع، يعني هو وأولاده وأولاده خمسة آصع، فلم يفضل عنده عن نفقة يوم العيد وليلة العيد إلا نصف صاع، هل يلزم إخراجه؟ روايتان، إحداهما يلزم إخراجه، هذه المقدمة في المذهب والمقدمة في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهكذا سائر أدلة في الأوامر أنه يتقي الله ما استطاع ويجتهد في أداء الأمر بقدر الاستطاعة. وهذا يجري حتى في العبادات، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، يؤدي ما يستطيع في الصلاة. ولأنه لو ملك بعض العبد لزم ما هو فطرته. لو أنه مثلا كان هناك مملوك بين اثنين، هذا له نصف وهذا نصف، كانت فطرته عليهما على الصحيح وقيل على كل منهما صاع. ثم هذا يرجع أيضا إلى قاعدة، وهي أن هذا الجزء، هذا المأمور به، هذا الشيء الجزء، إذا كان بعضه أو هذا البعض إذا كان جزءه جزء عبادة، إذا كان جزءه جزء عبادة فإنه مأمور به، وإذا لم يكن جزءه جزء عبادة فإنه لا يؤمر به، لا يؤمر به. فمن تصدق بكف من طعام، بكف من تمر، بل بتمرة، جاءت الأدلة بأنه يؤمر بذلك، وفضل ذلك فضل الصدقة متعددا، من تصدق بعدد كسب طيب، بكف من كسب طيب، فإن الله تقبلها بعينه وربها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون أعظم من الجبل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو في رسنا سات. قال في آخر حديث عدي بن حاتم: ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. إلى غير ذلك من الأخبار كثيرة في هذا الباب. فالصدقة بهذا الشيء ولو كان يسيرا فإنه مشروع ومطلوب. فإذا كان في هذا الأمر الذي هو زكاة الفطر يكون من باب أولى، لأن بعض الصاع عبادة مالية، بل الكفارات في باب الكفارات على الخلاف هل هو نصف صاع أو مد، عبادة بدل مالية. أما ما لم يكن جزءه جزء عبادة، مثل إنسان قدر على صيام نصف يوم، أنا يقول أنا أستطيع أن أصوم رمضان إلى صلاة العصر بعدها لا أستطيع مثلا، أو في القضاء مثلا أستطيع أن أصوم إلى نصف النهار مثلا، يعني معه مرض لا يستطيع مع الصوم إلا إلى نصف النهار، فلا يقال إنه يؤمر بنصف بصوم نصف يوم، صوم نصف يوم، لأن مثل هذا لا يصح عبادة. ومثل مثلا الوضوء، لو استطاع أن يتوضأ في نصف أعضائه، مريض ما استطاع أن يتوضأ في نصف أعضائه، هل يجوز أن يتوضأ في نصف الأعضاء مثلا أو لا؟ والغسل كذلك، وإن كان هذه المسألة فرق جمعنا العلم وصحح فرق بين الغسل والوضوء، فالغسل بعضه بعض عبادة لأنه يتجزأ الغسل ولا يشترط فيه الموالاة، والوضوء في الجنابة له أثره في الطهارة، ويشرع التطهر بالوضوء لمن كان جنوبا ولا ينام إلا على وضوء، وذلك أنه يخفف حدث الجنابة، فدل على أن بعض غسل الجنابة أن جزءه جزء عبادة، بخلاف الوضوء فلم يرد دليل في هذا. فما كان جزءه جزء عبادة فإنه يشرع أداؤه، وكذلك زكاة الفطر إذا فضل عنده نصف صاع ربع صاع فيلزمه إخراجه. فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه، يعني كما لو ملك بعضا من الرقيق يؤدي مقابل حصته، والثانية لا يلزمه لأنه عدم ما يؤدي، لأنه عدم ما يؤدي به الفرض، لأن فلم يلزم، لأن الفرض صاع وهو لا يملك نصف صاع. لكن هذا قياس فيه نظر استنباط محل تأمل مقابل عمومات وأدلة تدل على أن هذه الصدقة صدقة مشروعة ومطلوبة. فإذا كانت في باب التطوعات في باب الواجبات كذلك، من جهة أنه وإن كان المأمور بالصاع لأن هذا هو الواجب، لأن هذا هو الواجب. ومن أدلة أخرى يدل على أنه في باب أنه ولو كان أقل من صاع، لأن الأصل أن ما ثبت في باب التطوعات حكم وحكم ما ثبت في باب الفرائض، كما أن ما ثبت في باب التطوع في الصلاة النافلة يجرى على في باب الصلاة المفروضة، فلا يقال مثلا هذا خاص بالمفروضة فإذا كان هذا في الصلاة المفروضة نجري أحكام أخذناها من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وصلاة أبي أصحابه في الليل، وجعلناها حجة في بعض الأحكام في مسألة صلاة الفريضة في مسألة النية ونحو ذلك، فكذلك في باب زكاة المال وزكاة الفطر من باب أولى أن يكون ما ثبت في باب التطوعات في باب الزكوات المالية أن يثبت في الزكاة المفروضة، أن يثبت في الزكاة المفروضة، ولأنه معقول، ولأنها معقولة المعنى، لأنها معقولة المعنى، ولأنه كما قال حديث عباس رضي الله عنهما: طهرة للصائم اللغو والرفث، طهرة وطعمة للمساكين، طعمة المساكين طهرة للصائم اللغو والرفث والرفث. وهذا المعنى حاصل بصدقة التطوع تطهر الصائم، وصدقة تطفئ الخطيئة كما جاء الحديث المروي من طرق، فهي فيها هذه المعاني، فهي تطهير للصائم، فإذا كانت هي بهذا المعنى في صدقة التطوع فهذا المعنى موجود في صدقة المفروضة وهي زكاة الفطر. فعلى هذا إذا فضل عنده بعض شيء في باب زكاة الفطر فإنه يخرجه ويكون داخلا تحت عموم الأدلة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كمن عليه الكفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة، إذا لم كمن عليه بعض كمن عليه الكفارة إذا لم يكن إلا بعض الرقبة، وهذا فيه نظر أيضا لأن الكفارة فيها تخيير، فيها تخيير، ولأنه الكفارة في ملك بعض الرقبة إذا عتق بعضها فإنه يترتب عليه عتق البقية، ويترتب عليه أن يستسعى، ويترتب عليه أحكام. فهذا القياس فيه نظر. وأما زكاة الفطر فهي يعني زكاة مستقلة وحكمتها ظاهرة في هذا الباب، فيحصل بها طهرة للصائم على كل حال ولو كانت دون الصاع، كما وضع الأخبار المروية في هذا الباب في فضل صدقة التطوع. فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه، لأن حقوق العباد المبنية على المشاحة، وهذا شيء مطالب به، وهذا وهو سابق الوجوب، ما دام سابق الوجوب وجب عليه القضاء، ولهذا لا يكون مالا له ولا يكون حقا ووجبت فيه الزكاة، فيؤدي الدين المطالب به. لكن لو كان الدين لا يطالب به في هذه الحالة يزكي، لأنه وجبت عليه الزكاة وعنده مال، كما هو على الصحيح لو وجبت عليه الزكاة وحال الحول وعنده وعليه ديون وهو لا يريد أن يقضيها لأسباب مثلا أنه لا يطالب بها، ففي هذه الحال يؤدي زكاة المال الذي عليه، لأنه ظاهر الأدلة في سعاة النبي عليه الصلاة والسلام وعمال الذين يأخذون الزكوات، وكانوا يأخذون الزكوات ولم يكونوا يسألون أصحابها عن الديون التي عليهم. وهذه المسألة في آخرها، لكن هذا هو الأظهر، لأنه حق آدم، لأنه حق آدمي مضيق وهو أشفق لهذين أمرين: حق آدم مضيق لا شك، أما الزكاة فيها حقان: حق لله سبحانه وتعالى وحق للآدمي، وهي أداؤها لأهلها، ثم هو أسبق، وهذا أقوى، هذا حق أسبق، ومن كان حقه أسبق فإنه مقدم، إنه مقدم على غيره، والسبق في هذا الباب له تأثيره، فكيف في حقوق السبق له تأثيره عموما، فكيف في هذا الباب وهو في قضاء الدين. فكان أولى، فإن لم يطالب به فعليه الفطرة، لأنه حق توجهت المطالبة به فقدم على ما لا يطالب به، في هذه الحالة ليس فيه تضييق، ليس فيه تضييق، وعنده سعة، إلا إذا كان هو يريد سداده فيبادر بسداده، يبادر بسداده بفراغ ذمته. ولا يمنع الدين وجوبها لتأكد وجوبها على الفقير من غير حول. وهذه المسألة إشارة إلى مسألة أن الدين يمنع زكاة المال، وهذا تقدم إشارة إلى أن الأظهر والله أعلم أنه لا يمنع، هم مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم. وكذلك في زكاة الفطر من باب أولى. فصل. الشرط الثاني دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس، بغروب الشمس، لأن ليلة الفطر تكون بغروب الشمس، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وإكمال العدة بمغيب الشمس ليلة واحد من شوال، وبذلك يدخل وقت وجوبها، وهو الأظهر وهو قول جماهير العلماء خلافا للأحناف، خلافا للأحناف، وكذلك اختاره لعل اختاره أبو بكر ابن منذر، والأظهر والله أعلم قول الجمهور أن وقت الوجوب هو غروب الشمس، فمن أدركه غروب الشمس من أهل الإسلام وجبت عليه زكاة الفطر، ومن لم تدركه كمن ولد له مولود بعد غروب الشمس، وكما لو أسلم الكافر بعد غروب الشمس فإنه لا تجب عليه على قول الجمهور، وإن ولد قبل غروب الشمس وأسلم الكافر قبل غروب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر. فمن أسلم أو تزوج، وكذلك من أسلم أو فمن أسلم كما تقد أو تزوج، يعني وأن وليس متزوج أنه مجرد العقد، فإذا لم يتيسر له الدخول مثلا فإنه لا يلزم، بمعنى أنه إذا وجبت عليه النفقة وأنه تسلم زوجته، أو أنها مثلا وافقت على ذلك وهو لم يرد ذلك، في هذه الحالة تجب عليه لوجوب النفقة عليه. أو ولد له ولد، أو ملك عبدا، أو أيسر بعد الغروب، أو ماتوا قبل الغروب، أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب، أو ماتوا قبل الغروب لم تلزم فطرتهم، لأنهم لم يصادفوا وقت الوجوب، لم يصادفوا وقت الوجوب، مثلا كما لو كان فقيرا ثم أيسر بعد الغروب، صار غنيا بعد الغروب، يعني قبل الغروب لم يجد، ليس عنده فضل مال ليخرجه لزكاة الفطر مثلا، وأيسر بعد الغروب، وهذا على قول الجمهور. ذهب تقي الدين أنه إذا أيسر في ليلة العيد ولو بعد الغروب، أو في يوم في ليلة العيد فإنه يخرجها. هذا بحقيقة قد يأتي على قول الأحناف في أن وقت الوجوب بطلوع الفجر، أو ماتوا قبل الغروب أيضا كذلك لم تلزم فطرتهم، لأنهم لم يدركوا وقت الغروب وقت وجوب الزكاة، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم، لأن تجب في الذمة فلم تسقط بموت كفارة الظهار. فالمعنى أنه وقت الوجوب كان موجودا فلا يضر مثلا موته، فلو أدرك الغروب ثم مات وهو مستغن بها ويجب أن تخرج عنه، فتجب في ماله، أو إن كان كما هو قول الجمهور تجب عليه مثلا عن الصغير أو عن الزوجة فإنه يخرجها عنهم. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر، ولأن المقصود إن نقصد إغناء الفقراء عن الطلب يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور، وكذلك رواه الدارقطني، وهو رواية ابن معشر نجيب عبد الرحمن السندي النافع عن ابن عمر، وأبو معشر ضعيف. فالخبر ضعيف، لكن كما جاء في حديث ابن عمر أنهم أمر بإخراجها قبل العيد قبل الصلاة يوم العيد، وسيأتي إن شاء الله بحديث ابن عمر وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. قوله الأفضل إخراجه يوم العيد قبل الصلاة، هذا لأنه أمر بإخراجها قبل الصلاة، استدلوا بهذا. وقد يقال في هذه السنة نظر في الحقيقة، لأن المعنى في الأمر بإخراجها أنه لا يجوز تأخيره، هذا دال على وجوب إخراجها، وكأنه يعني الحد الأخير أو الوقت الأخير لإخراجها، مثل ما يقول، مثل ما يقال مثلا أمر بأداء الصلاة قبل خروج وقتها، يشرع أن يصلي في أول وقتها ويجب أداؤها قبل خروج وقتها. فالمعنى أن فيما يظهر والله أعلم أن الأمر بإخراجها لأنه لا يجوز إخراجها على الصحيح بعد الصلاة، وهذا دليل مع للقول الذي هو خلاف المذهب وخلاف قول الجمهور، لكنه قول مختار وقول جيد أنه يجب إخراجها قبل الصلاة لهذا الحديث. أما أنه أفضل هذا موضع بحث، وجاء في حديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجون قبل العيد بيوم أو يومين، فلو كان إخراجها قبل الصلاة لكان إخراجهم لها قبل الصلاة، لكن كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم يومين، وهذا يبين أنهم اجتمعوا على هذا، وأن هذا أمر يعني كالجاري عندهم والمضطر عندهم في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأن إخراجها قبل الصلاة هذا أمر متعين، أمر متعين. وعلى ما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في البخاري وذكره معلقا مجزوم به في ذاك الذي جعل يحثه من الزكاة، وفيه تدري من تحدث ذاك شيطان الحديث، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام صدقه وهو كذوب، وفي دلالة على أنها تؤدى قبل العيد ثلاثة أيام، لعله يأتي الإشارة عليه إن شاء الله. فالأظهر والله أعلم أنه لا يقيد فضل إخراجها بما قبل الصلاة، وذلك أن قبل الصلاة أيضا بالنظر والتأمل، قبل الصلاة هو مشغول بأمر الصلاة، هو مأمور بالاستعداد لها قبل الصلاة، في الغالب أنه يكون بعد صلاة الفجر، وعلى صلاة الفجر مأمور بالسعي إليها، ومأمور بأن يذهب من طريق وأن يأتي من طريق وأن يكثر التكبير، فهذا عبادة، هذا اليوم له عبادة، خصوصا بعد صلاة الفجر في قصد إلى الصلاة هناك عبادة عظيمة في التكبير والجهر بالتكبير وقصد المسجد من طريق، ورجوع من طريق كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق كما في حديث جابر وغيرها عن أبي هريرة أيضا في حديث آخر. كونه ينشغل في هذا اليوم قبل صلاة العيد قد يؤدي إلى تأخره عن صلاة العيد أو أن يضايق الناس بعضهم بعضا. والأظهر والله أعلم أن المبادرة إليها قبل ذلك في وقت الساعة قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة على الصحيح أنه هو الأكمل. ثم أيضا هم قالوا إن المقصود هو إغناؤهم في هذا اليوم، وإذا أعطاه قبل الصلاة فإنه أعطاه في وقت هو منشغل عنها، ومتى يتيسر له، لأن الفقير وغيره مأمور في هذا اليوم بالمبادرة إلى الصلاة، وهل يواعده وقت عند الصلاة مما يؤدي إلى تضييق الأمر عليه، ثم إذا أداها قبل الصلاة مثلا قبل صلاة العيد لا يتيسر له إعدادها وطبخها لأنه يعني يشغل بها، وبعد العيد يكون مشغولا مثلا بالسلام على قرابته وأهله، فإذا شغل بصدقة الفطر ولم تصله إلا في هذا الوقت لم يتمكن من إعدادها ومن طبخها إلا بعد صلاة العيد، فلو أديت قبل ذلك أعطيت له قبل ذلك قبل العيد بيوم أو يومين تهيأ الأمر له في ترتيب أمر هذه الفطرة والاستعداد لصلاة العيد. الأظهر والله أعلم أن الأفضل هو التبكير بها تبكيرا لا يتجاوز الحد المحدود عن الصحابة رضي الله عنهم. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله أيضا لا ينافي، حتى لو أخرجها يعني في يوم العيد مثلا في الليل، يعني في اللي لو أخرجها في الليل المعنى حاصل، المعنى حاصل. فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز، كما في حديث ابن عمر في البخاري أنهم كانوا يودونها قبل العيد بيوم أو يومين، تقدم الإشارة في حديث. وفي الموطأ بإسناد صحيح، موطأ بإسناد صحيح عن ابن عمر أو ثلاثة أيام، أو ثلاثة أيام، نفس حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم في الذي جعل يحثو من الصدقة ثلاثة أيام. وهذا الحديث على الخلاف في فهم هذا الخبر، هل هو قبل العيد بهذه الأيام؟ ذهب إلى هذا جمع من الشراح وأنه يعني قبل عيد الفطر بثلاثة أيام، دل على أنها تجمع قبل ذلك بهذه الأيام الثلاثة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى، فيحصل الغنى بها فيها، وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز، يعني لم يجز ولم يجزئه يعني ولو بثلاثة أيام. الصواب أنها قبل العيد ثلاثة أيام، لكن زاد على ذلك فلا. وهذه مسألة في خلاف، ذهب الشافعي رحمه الله إلى لأنه يجوز أن تعجل من أول الشهر لوجود سببها وهو الصوم، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تعجل في أول الحول يعني بسنة، يعني قبله بسنة، يعني فلو عجلها مثلا، لو عجلها أيضا في هذا العيد، عجل زكاة السنة الآتية قبلها بحول أجزات قياسا على تعجيل زكاة زكاة المال، وهذا القول ضعيف وإلحاق بقياس غير مطابق. وزكاة الفطر لأحكام خاصة تخالف زكاة المال، زكاة المال لا يشترط لها الحول، فكيف يقال قبل حول؟ هي لا حول لها أيضا لا نصاب لها، فكيف تلحق بما فيه نصاب؟ فهو قياس غير مطابق. ثم فوات المعنى، فوات المعنى من زكاة الفطر هذا واضح، فكأنه استنبط أمرا من النص عود عليه بالإبطال فيبطل هذا الاستنباط. وإن أخرها عن الصلاة نعم، وإن عجل أكثر من ذلك لم يجوز، لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. وهذا كما تقدم أنه لا يقدمها إلا في الأيام التي ورد رخصة بها. وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمخالفته الأمر في الأمر، كيف يترك اختيار مخالفة الأمر؟ إذا خالف الأمر لا يكون تارك الاختيار، تارك للواجب، أمر بها تؤدى قبل الصلاة، فلا يكون ترك الأمر الواجب. وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم كذلك، وإن أخرها عن اليوم أثم لتأخير الحق الواجب عن وقته، ولزمه القضاء لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. وذهب بعض العلم إلى أنها لا تجزئ بعد الصلاة، وهو ظاهر قول ابن عمر رضي الله عنهما وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، فمن أدها بعد الصلاة خالف أمره عليه الصلاة والسلام. أيضا في قول ابن عباس وعند أبي داود وهو إسناد جيد، وفيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الظاهر في أنه جعلها زكاة أو صدقة. زكاة هي زكاة الفطر، صدقة ما هي سائر الصدقات. سائر الصدقات تؤدى في سائر عام، فكما يؤديها في يوم العيد بعد الصلاة كذلك يؤديها في أي يوم. حكمها حكم أي صدقة، حكمها حكم أي صدقة. فما كما أنه على لو أداها بعد العيد بيوم على قول ذكر رحمه الله أنه يأتم وتجب، كذلك إذا أداها يوم العيد بعد الصلاة. لظاهر الأدلة في هذا الباب والأظهر أنه يجب أداؤه بعد الصلاة، لكن لو أخرها وجب عليه أداؤها، ويأثم بهذا إذا كان متعمدا، ذلك أنه حق آدم ودين لا يسقط بفوات حقه. ولهذا إذا أبى عن أداء زكاة المال فإنه تؤخذ منه قسرا، ويجبره الإمام عليها ويأخذها قسرا منه، إلا من عذر، إلا من عذر من لم يتيسر له أداؤها لكونه لم يعلم بالعيد إلا متأخرا، أو لكونه نسيها مثلا نحو ذلك، أو لكونه أعطاها وكيلا له فنسيها. في هذه الحالة يجب على الوكيل أو هو أن يؤديها إلى المحتاج متى ما أمكن، ولو كأخرت بعد العيد بأيام. وكمن كان في طريق في برية مثلا وأدركه العيد وهو في الطريق ولم يتيسر له إخراجها في الطريق، فكذلك فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان هذا في العبادات التي هي أعظم، في مثلا في الصلاة وغيرها من، فالزكاة من باب أولى، الزكاة من باب أولى أنه يجتهد في أدائها قدر المستطاع. لكن هناك عبادات تعلق بالبدن، الصلاة تعلق بالبدن، يستطيع أديها على أي حال. أما زكاة المال وزكاة الفطرة فهذه نفع متعدي تؤدى لأهلها، فيجب عليه أن يؤديها متى ما تيسر له ذلك، أو ذكرها إذا كان ناسيا. فصل. ولا يشترط لوجوب الغنى، ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره، بنصاب ولا غيره، يعني لا يشترط أن يكون مالكا لنصاب أو دون نصاب، يعني لا يشترط بنصاب ولا غيره، إنما يشترط أن يكون مستغنيا عنها يوم العيد وليلة العيد، أن يكون أن توجد عنده زكاة الفطر أو زائد عن نفقته على الصحيح كما تقدم في يوم العيد وليلة العيد، فيجب عليه إخراجه. لما روى أبو داود بإسناد عن ثعلب بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح من كل اثنين صغير، عن كل اثنين صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. وهذا الحديث رواه أبو داود، والحديث بات النعمان بن راشد عن ثعلب هذا، واختلف عليه، قيل ثعلب بن أبي صعير، وقيل عبد الله بن ثعلب بن أبي صعير، وقيل عن عبد الله بن ثعلب مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عن عبد الله بن ثعلب بن أبي صعير عن أبيه، وقد رواه الزهري عنه، واختلف عليه اختلاف كثير، والحديث وقع في خلاف منهم من ضعفه، والدارقطني رحمه الله صححها المرسل، وأحد طرقه عند أبي داود برية النعمان بن راشد وفيه ضعف، وجاء أيضا من طريق آخر وأيضا فيه ضعف، منهم من قواه بالنظر إلى الطريق الآخر، ومنهم من علك الدارقطني وقال إن الصواب عن الزهري عن عبد الله بن ثعلب بن أبي صعير مرسلا، أو عن الزهري مرسلا، عن الزهري مرسلا لا متصلا. قال: أما غنيكم يزكيه الله. وهذا حيث دل به، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أخذ، وهذا مما استدلوا به على أن تجب على الفقير إذا كان عنده زيادة حاجته. لكن أظهر والله أعلم في الدلالة على وجوبها على الفقير قوله عليه الصلاة والسلام قول ابن عفاظ رسول الله صدقة الفطر صاع من طعام الصغير والكبير والذكر وذو الحرية والعبد، فلما فرضها على المملوك وعلى الصغير والكبير دل على أن وجوبها وجوبا خاصا ليس كزكاة المال، فلا يشترط فيها الحول ولا يشترط فيها النصاب، فكل من كان عنده زيادة عن قوته في يوم العيد وليه كما هو قول جماهير العلماء فإنه يجب عليه أن يخرج، على الخلاف فيما إذا كان الفاضل عنده دون صاع هل يجب أو لا يجب. ولأنه حق المال لا يزيد بزيادة المال، يعني زيادة المال على صاع على كل مكلف، فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة، فيجب في القليل والكثير، يجب في القليل والكثير، فالكفارة تجب ولا يزيد بزيادة المال. هو حق ما لا يجب بزيادة المال زكاة الفطر تجب صاع، ولا يقال مثلا صاع إذا كان عنده 10 أصع، صاعان إذا كان عنده 20 صاع، بل صاع في ماله كله سواء كان عنده مال قليل أو كثير. الكفارة كفارة واحدة سواء كان ماله كثيرا أو قليل، فلا يزيد بزيادته، فلهذا هي حق مالي لا يزيد بزيادة المال. وهذا ما يبين أن لها أحكاما خاصة غير أحكام زكاة المال التي تجب، زكاة المال التي لها سبب وهو النصاب ولها شرط وهو الحول. فصل. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته من المسلمين، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. وهذا حيره الدارقطني وهو ضعيف أيضا. فتجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده لأن نفقتهم عليه، وهذا قول جماهير العلماء لأنهم أجروا زكاة الفطر مجرى النفقة، فمن تجب عليه نفقتهم تجب عليه زكاة الفطر. تقدم الإشارة إلى الخلاف في هذا وخلاف الأحناف وكذلك أبو بكر بن المنذر، وقالوا إن زكاة الفطر كغيرها من الزكوات يخاطب بها من خاطب بهذا الحديث من عموم المسلمين، كما أن زكاة المال تجب على من عنده المال، تجب على من عنده صغير أو كبير. زكاة الفطر تجب على نفس المسلم الصغير والكبير، فلا يقال تجب زكاة الفطر على وليه ولا زكاة الفطر تجب على الزوج لزوجته، لأن لها أحكام خاصة ولأن هذا الأصل، وأنه لا يتحمل إنسان وزر إنسان ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل إنسان مخاطب بنفسه، وهذا الحكم عام لجميع أهل الإسلام، لكن قول الجمهور كما ذكر رحمه الله. فإن كان له عبد آبق، وقد يقال والله أعلم، قد يقال والله أعلم أيضا أنه يستدل مثلا بما جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع قلة ذات اليد، ومعلوم أن الصغار في الغالب لا يملكون، خصوصا في عهده عليه الصلاة والسلام صغار من الذكور والإناث، والنبي أطلق عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ولم يفصل ولم يستفسر الصحابة عن هذا، وكانوا يخرجون زكاة الفطر عنهم وعن أهليهم، وهم من أحرص الناس على اتباع السنة في هذا، فدل على أنهم فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام قول ابن عمر في عنه عليه الصلاة والسلام أنه فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير الحديد على الصغير والكبير، أنه واجب على العموم، لكن أهل البيت تجب زكاة فطرهم على من تجب عليهم نفقته. فالنبي عليه الخاطب يخاطب الصحابي ذلك، وكان يخرج زكاة الفطر، ومعلوم أن الصغار تبع لأوليائهم في هذا الباب، فكما تجب النفقة عليهم يجب عليهم يخرج زكاة الفطر. فهذا دليل في هذه المسألة، والله أعلم لم يأتي تفصيل ولا من الصحابة رضي الله عنهم استفسار في هذا، دل على أنهم فهموا من ذلك أنها تخرج عن أهل البيت عموما، والذي يخرجها من وجبت عليه النفقة إذا كان قادرا عليها. فهذا يقوى في مثل هذا المقام والله أعلم في مسألة زكاة الفطر، ولأنها أيضا شعار، وإظهارها يكون بإشاعة وجوبها على العموم، فمن كان عنده مال وجبت عليه، ومن كان من الصغار لا مال له فإنه تجب على وليه. الزوجة الجمهور أيضا قالوا تجب على زوجها إجراء لها في هذا الباب ما جرى النفقة. قال رحمه الله: فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده لوجوب نفقته عليهم، لأن نفقتهم عليه. فإن كان له عبد آبق أن يهارب فعليه فطرته، لأنها تجب بحق الملك، والملك لم يزله الإباق. قال أحمد: ولا يعطي عنه إلا أن يعلم مكانه، وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد فلم تجب الفطرة مع الشك، فإن علم حياته بعد ذلك لازمه الإخراج لما مضى. من كان يعني كما ذكر له ملوك آبق فعليه فطرته، ومن أهل العلم من قال لا تجب فطرته لإباقه. وكما أنه لا إذا كانت لا تجب فطرة الزوجة الناشز، كذلك لا تجب فطرة المملوك الآبق. وقال مالك: كان يرجو رجوعه أخرج عنه. فإن كان هذا القول متوجها فقول مالك أقرب، وهذا إن لم يعلم مكانه. ويقول أحمد رحمه الله: فإن لم يعلم مكانه يقول لا يخرج عنه، لأن يحتمل أنه قد مات أو ارتد فلم تجب الفطرة مع الشك، يعني يشك في وجوبها فلم تجب. فإن علم حياته بعد ذلك، يعني أنه لا يعلم مكانه فلم تجب عليه، فإن علم بعد ذلك حياته ومكانه لازم الإخراج لما مضى على ما تقدم على هذا القول. لكن القول الثاني كثير من العلم أنه لا تجب عليه فطرته. وإن كانت له زوجة ناشزة لم تلزمه فطرتها كما تقدم، لأنه لا تلزمه نفقتها. وقال أبو الخطاب: تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة عبده، يعني هذا الأجر على القياس، كما يلزم السيد فطرة عبده الآبق. وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته، يعني إذا كانت لها خادم، يعني لو كانت يعني هي شرطت عليها أو مثلها لا تعمل، هي تخدم مثلا، ففي هذه الحالة فكما تجب نفقتها تجب كما تجب نفقة الخادم تجب أيضا فطرته. وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته، لأن عليهم نفقته، وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته. فإذا كان بينهم مملوك فإن في نفقته بحسب ملكهم منه، فكذلك أيضا فطرته تجب عليهم بحسب النفق. إذا كان هذا يملك النصف عليه النصف، يملك الثلث عليه الثلث، والباقي الثلثان على الآخر، لأنها تابعة له وتقدرت بقدرها، يعني بقدر النفقة. وعنه على كل شيء فطرة كاملة لأنها طهرة، لأنها طهرة للمخرج، طهرة للمخرج. وقالوا إنه لا تكون إلا كاملة، والصواب والأظهر أنها أن الواجب عليهم صاع، لأن الواجب عليه صاع، المملوك على صاع، فعليهم صاع كما هو الواجب في نفقته، فوجب تكميلها ككفارة القتل. ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده على ما ذكرنا، ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده على ما ذكرنا. كذلك إذا كان نصفه حر فطرته عليه، فطرته عليه وعلى، يعني على نفس المملوك، يخرج نصف فطرته لأنه حر يملك بنصفه الحر، ونصفه الثاني على سيده، على سيده لأنه مملوك لسيده. ومن وهم رح يفصلون في هذه الأحكام لوجودها في ذلك الوقت. وهذه الأحكام أيضا، هذه الأحكام ذكرها الفقهاء في مواطن عدة في باب الكفارات وغيرها من الأحكام، فالمقصود أنها تذكر لوجودها وخصوصا في تلك الأوقات. ومن نفقته على اثنين من أقاربه أو الأمة التي نفقته على سيدها وزوجها فطرتهما عليهما كذلك. كذلك لو كان يعني نفقته على اثنين له أخوان، له أخوان تجب عليه نفقتهما، تجب عليه عليهما نفقته، عليهما نفقته، لأنهما يرثانه مثلا على المذهب وعلى الخلاف في هذه المسألة، فيجب على كل منهما نصف صاع، وإن كانوا ثلاث يجب على كل منهما ثلث صاع مثلا. وكذلك لو كان مثلا له أم وأخ مثلا، أو أم وأخ، ففي هذه الحالة على أم الثلث، لأنه لو مات يرثانه كذلك، الأم الثلث وللأخ الباقي عصب، فله عليه الثلثان، على الأخ الثلثان وعلى الأم الثلث مثلا، وهكذا بحسب الميراث. ففطرتهم عليهما كذلك. ومن نفقت على ثمن قاربه أو الأم أو الأمة التي نفقته على سيدها وفطرتهما عليهما كذلك. فكذلك الأمة إذا كان لها سيد تزوجها إنسان وهي أمة، فعلى زوجها وسيدها يكون فطرتها على زوجها وسيدها بينهم. ومن تكفل بمؤونة شخص فمانه، يعني أطعمه في فمانه شهر رمضان، فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته لدخوله في عموم قوله ممن تمون. الحديث المروي كما تقدم عنه عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف، واحتجوا به أن إنسان لو أنه قام بضيافة إنسان شهرا كاملا في رمضان مثلا حتى مغيب الشمس، يعني ليلة عيد، عشاء ليلة العيد، فمانه إلى آخر ليلة، فإنه تلزمه النفقة إذا مانه جمع الشهر. فلو أنه أطعمه مثلا كان الشهر 30 يوما، فأطعمه فمانه 29 يوما، واليوم الأخير ذهب إلى مكان آخر أو أفطر في المسجد، تعشى المسجد، يقول لا تلزمه لأنه لم يمنه جميع الشهر. وهذا يبين ضعف هذه المسألة، ضعف هذه المسألة في الحقيقة. معنى الحديث ضعيف، هي ضعيفة من جهة المعنى وضعيفة من جهة الأثر. واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته، وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبه على الآبق. يعني لو ثبت الخبر من تمونون، فالمراد تمونون يعني تنفقون عليهم ممن تجب نفقته، وهذا لو ثبت يستدل به على وجوب زكاة الفطر على الوالد لأولاده الذين يمونهم، لو ثبت لكان الدليل حجة قوية للجمهور في وجوب النفقة، في وجوب زكاة الفطر لأولاده، على عليه لأولاده وعليه لزوجته، فلو ثبت الخبر حمل على هذا، فلا دلالة على أن من أكرمه وأطعمه في جميع الشهر، جميع الشهر كان عنده أنها تجب نفقتها. فهذه ليست نفقة واجبة، إن أمر عرض. ثم هم قالوا لو أنه لم يمنه ليلة واحدة فلا تلزمه الفطرة. وأبو الخطاب نقض هذا، قال بدليل وجوبه على الآبق، يعني هم أن يقول أنتم توجبونها على من لم ينفق، لو كان له مملوك أبق في شهر رمضان تقول تجب زكاة الفطر وهو لم يمنه، ومن ملكه عند الغروب ولم يمنه، لو أن إنسان ملك مثلا مملوكا عند الغروب قبل غروب الشمس بلحظة وجبت زكاة الفطر لأنه وجد سبب وجوبها وهو ملكه له عند الغروب، وكذلك لو وجد له ولد بعد الغروب. المقصود أنه يقول أنه لو ملكه عند الغروب ولم يمنه جميع الشهر إلا تلك الليلة فإنه تجب زكاة. وسقوطها عمن مات أو اعتق قبل الغروب وقد مانه، كذلك أيضا لو مانه في جميع الشهر، أطعمه في جميع الشهر ثم مات في آخر يوم من رمضان قبل الغروب أو اعتقه قبل الغروب، ما تجب الزكاة لأنه عند غروب الشمس لم فات سبب وجوب زكاة الفطر، فهو منتقض هذا القول طردا وعكسا. وقد مانه، قد مان في هذه الصورة ولم يمنه في الصورة الأولى، فهو منتقض طردا وعكسا كما تقدم. فصل. وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها، زوجها معسر ما عنده ما يكفي ما يخرج به عن زكاة الفطر، عليها فطرة نفسها، قالوا لأنها هي وجبت عليه تحملا على هذا القول، لم تجب عليه أصالة، فلو قيل وجبت عليه أصالة فله حكم، لكن قالوا إنها وجبت عليه تحملا وإلا فهي عليها أصالة، فإذا لم يجد المتحمل ما يخرج عنها رجعت إلى من وجبت عليه أصالة، وهي الزوجة ما دام أنه معسر فتجب عليها لأنه كالمعدوم، يعني كما لو لم يوجد فتجب زكاتها، وإن كانت أمة فطرتها على سيدها، لأن تجب عليه نفقتها، ويحتمل أن لا تجب فطرتها لأن من تجب عليه ويحتمل لا تجب، وإن كانت أمة يعني وهو معسر، وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها، لذلك ويحتمل أن لا تجب فطرتها لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين، يعني كما لو كان معسرين جميعا، هذا واضح، لكن إذا كان المعسر الزوج وهي موسرة وجبت عليها لأنه كالمعدوم، كما لو لم يوجد فإنها تجب فطرتها عليها، وإن كانت أم فطرتها على سيدها لذلك لأنه إذا لم يكن موجودا فلا تجب عليها، ويحتمل أن لا تجب فطرتها لأن من تجب عليه نفقة معسر فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين. ومن لزمت فطرته غيره ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه، مثل الزوجة مثلا تخرج عن نفسها، أو ابنه أو ابنته التي ينفق عليهم أخرج عن أنفسهم، فأخرج عن نفسه بغير إذنه. ففيه وجهان، أحدهما يجزئه لأدائه ما عليه. الزوجة أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها، الابن أو البنت أخرج عن نفسيهما بدون إذن من ينفق عليهم، لا يعلم. هل تجزى زكاة الفطر لأنهما أخرجها بغير إذن؟ أحدهما يجزئه لأدائهما والثاني لا يجزئه، لأنها تجب على غيره. المخاطب بها الزوج، المخاطب بها الولي المنفق، فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه كزكاة المال، لأنها على هذا القول واجبة عليه أصالة. فإذا أخرجها من لا تجب عليه، فكأنه كما لو أخرج زكاة مال غيره، إنسان عليه زكاة 1000 ريال فأنت أخرجت عنه هذا 1000، فقلت له بعدما أخرجت الزكاة يا فلان أنا أخرجت الزكاة عنك، ما تجزئه لأنه هو المخاطب بها، لابد أن تستأذن منه حتى يأذن لك. كذلك في هذه المسألة لابد أن تستأذن من زوجها في إخراج زكاة الفطر عن نفسها، والولد الذي تجب نفقته من ذكر أنثى يستأذن، فإن لم يستأذن أخرجها بغير نية. والقول الثاني هو الأظهر أنها تجزئ، لأن على الصحيح هم مخاطبون بها أصالة، والمخرج عنهما متحمل لها، وإلا فهي أصالة تجب عليهما. فإذا أخرجها بغير إذنه أخرجها إخراج من خطب بها، لكن هو تحمل عنهما فلا يشترط الإذن. لكن الأحسن في مثل هذا، خاصة إذا كان معتاد أنه يخرج الزكاة عنهم، أن يستأذنوا في مثل هذه الحال، وخصوصا إذا كان يسبب مثلا شيء من وحشة بينهما ونحو ذلك مما يوحش النفوس. فصل. والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج، يعني الواجب صاع من كل ما يخرج منه، للحديث الصحيح في هذا الباب، لحديث ابن عمر رضي الله عنه، ولما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاذ جاءت السمرة قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، قال أبو سعيد فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه، متفق عليه. وقوله صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من قط، هذا والله أعلم تفسير لقول صاع من طعام، وليس الصاع من طعام مستقل. صاع من طعام ليس المراد أنه يخرجون من 5 أصناف، يخرجون من 4 أصناف، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط. قول صاع من طعام جاء في الرواية الأخرى في صحيح البخاري وكان طعامنا يومئذ الشعير، وكان طعامنا يومئذ الشعير. فالمقصود أنه جاء في الرواية الأخرى أيضا فسر الطعام بهذه الأصناف وهي الشعير والتمر، وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والأقيض، خلافا لمن قال أيضا وقد أبعد في هذا كالخطابي رحمه الله أن المراد بصاع من طعام هو صاع من حنطة، وقال إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام يعني إلى سوق الحنطة، وهذا ضعيف، والحنطة لا تكاد توجد إلا قليلا في ذلك في تلك الأيام. فالواجب في الفطرة صاع من كل مخرج من هذه الأصناف. ومعاوية رضي الله عنه اجتهد وجعل نصف صاع من سمراء الشام وهي الحنطة هذه يعدل صاعا من غيره، لكن أبو سعيد وغيرهم من الصحابة، لكن جاء نصا عن أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري وغيره أنه قال لا زال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا والصواب لا يجزي إلا نصف صاع من جميع، لا يجزي إلا صاع من جميع الأصناف، ومن قدر على هذه الأصناف الأربعة لم يجزئه غيرها، لأنها المنصوص عليه وأيها أخرج أجزأه سواء كانت قوته أو لم تكن بظاهر الخبر. هذا هو المذهب. وقالوا إن الواجب هو إخراج صنف من هذه الأصناف الأربعة، التمر والشعير والأقط والزبيب، أي صنف أخرج سواء كان قوت البلد أو لم يكن قوت للبلد. والأظهر والله أعلم هو قول مالك والشافعي أن الواجب هو القوت، وهذا هو الذي انتصر له القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في هذه المسألة، وأن هذه الأصناف كانت هي الأقوات، وأنه يخرج القوت في كل وقت من قوت البلد الذي هو فيه، ويجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير. الدقيق حين يطحن، والسويق كذلك حين يعني يحمص نحو ذلك، لكن يشترط أن يكون صاعا من حب، لا يكون صاع من دقيق، فإن كان صاعا من دقيق فلا يجزئ، لأن صاع في هذه الحالة يختلف، حين قد يطحن مثلا لو ما أنه أخذ ثلثي صاع أو ثلاثة أربع صاع ووضعها في الصاع قد تملأ الصاع وزيادة، لأنه ينتشر الحب ينتشر بعد طحنه فيأخذ مساحة في الكيل، فلهذا إذا أخذ صاعا من شعير ثم طحنه أجزأ، لأنه كفاه مؤونة الطحن، وإن كان السنة والأولى عدم الطحن، ولهذا لو أباه الفقير فله ذلك، لأنه لا يحفظ ولا يكون قوت في الغالب إلا حين يبقى حب، وذلك أنه حين يطحن يدخله السوس ويتغير إلى غير ذلك، فلهذا المشروع أن يخرج صاعا من حب. وجاء في رواية ابن عيينة صاع من دقيق، لكن هذا هو وهم عند أبي داود، وجاءت عدة ألفاظ معروفة محفوظة يعني في الرواية، جاء معروفة في الروايات عدة أوهام في باب زكاة الفطر، بين أبو داود وغيره الوهم فيها. والسويق من الحنطة والشعير لقول أبي سعيد رضي الله عنه لم نخرج على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من زبيب وصاعا من دقيق، ثم شك فيه سفيان بعد فقال دقيق أو سلت، رواه النسائي. وكذلك عند أبي داود وابن عيينة حكم عليه الحفاظ رحمه الله بأنه وهم في هذا، وكان علي المديني رحمه الله يقول له يا أبا محمد يعني ليس فيه دقيق، يقول ليس فيه دقيق، ويقول بل هو فيه، ثم بعد ذلك شك أبو محمد الهلالي رحمه الله سفيان شك في الأمر، وكأنه ظهر له أنه ليس فيه ذكر الدقيق، وهذا هو الذي حكم الحفاظ، وأن ذكر الدقيق فيه وهم، كما أن الرواية التي جاءت عند أبي داود من رواية عمر رضي الله عنه أنه جعل نصف صاع يعدل من حنطة يعدل صاع أنه وهم من طريق عبد العزيز الدراوردي محمد الدراوردي من يتنافع عن ابن عمر وألفاظ أخرى، وكذلك السلت عند أبي داود وهم، وكذلك ذكر الصاع من الحنطة عند أبي داود جاء رواية وهم، عدة روايات جاءت تبين الحفاظ أنها أوهام من رواها. ولأنها أجزاء الحب يكال، ولأنه أجزاء الحب يكال ويدخر، فأشبه الحب لكن ليس كادخار الحب، ليس كادخار الحب، لكن هم قالوا إنه كفاه مؤونة الطحن. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا لم يقبله وطلب الحب أنه يعطى، وذلك أنه قد لا يريد أن يستعمله كله، يريد أن يطحنه شيئا فشيئا فلهذا كان الأولى أن يعطى حبا، وقد يريد أن يحمصه أو يقيله نحو ذلك من حاجاته في الطبخ. ويجزي إخراج صاع من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص، يعني لم يعدل عن هذه الأربعة الأصناف. لو أخرج مثلا نصف صاع من شعير ونصف صاع من بر مثلا، نصف صاع مثلا، وجمع نصف صاع مثلا من أقط ونصف صاع مثلا من تمر وتمت بها صاع، فلو أخرج صاع من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص، لأن كل واحد منه يجزئ منفردا. يعني لو أخرج صاعا من تمر وصاعا من أقط على هذا القول يعني مطلقا، لأن أقط فيه خلاف هل يجزي مطلقا يجزي لأهل البادية أو يجزي إذا كان قوتا مثلا، لأنه كان يقتات عند أهل البادية وجمع نوعين من هذه الأنواع أو من هذين الجنسين، جمع صاعا أخرج صاعا، فإنه يجزى على هذا القول. ويجزي إخراج صاع من الجناس إذا لم يقدر عن إذا لم يعدل عن المنصوص، لأن كل واحد منه يجزي مفردا، فأجزى بعض من هذا وبعض من هذا، كما لو كان العبد لجماعة وكل منهما أخرج عنه حصته. وقال أبو بكر يتوجه قول آخر أنه يعطي مقام هذه الخمسة لظهر قول صاعا من، قال والأول أقيس. وهذا القول حقيقة قول قوي في أنه يخرج لقى صاعا من، وهذا يكون صاعا كاملا من هذا، صاعا كاملا. أو أما صاع من أقط ومن تمر، صاع من شعير ومن بر، هذا صاع ملفق من هذا وليس صاعا من أقط، ليس صاع من هذا، صاع من جنسين. وفي الأقط روايتان، إحداهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره، إحداهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره لأنه في الخبر، والثاني لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف، عدم الأصناف يعني ليس هناك شعير ولا بر ولا تمر. فإذا لم تكن الأصناف الأربعة موجودة مثلا أو زبيب، يقول الثاني لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف. قال الخيرقي إن أعطى أهل البادية الأقط أجزأ إذا كان قوتهم. فالخيرقي يقول إذا كان قوتا فيجزئ، وتخصيص في البادية أمور نظر، إذا كان قوت لأهل البادية ولغيرهم، إذا كان قوم يقتاتون الأقط مثلا، وقد يقوى هذا مثلا على القول بالتلفيق، كما لو أعطى مثلا نصف صاع نصفه أقط ونصف التمر، فجعل يقتات بالأقط والتمر مثلا، فاختار هذا، فلهذا يكون قوتا. فالمقصود أن هذا يؤيد القول بأن الصحيح أنه لا يجزئ إلا القوت، وأنه لو لم يكن قوتا لأهل البادية فلا يخرج، مثل الشعير الآن ليس قوتا إنما هو طعام للبهائم في الغالب، وإن كان قد يستعمل ويؤخذ أحيانا في بعض المشروبات نحو ذلك للقهوة وغيرها، لكن لا ليس على سبيل القوت، فلهذا لا يخرجه، إنما يخرج ما يقتات الناس. ولهذا القوت في كل بلد بحسبه، وينظر إلى قوته، قد يقتاتون اللحم، قد يقتاتون السمك، قد يقتاتون المعلبات. الصحيح أنه لا يجزي إلا المقتات، ويجزي المقتات من هذه ومن غيرها. ويدل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأصناف التي هي موجودة في المدينة في ذلك الوقت، واستوفاها عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الأقوات الموجودة هي التي تجزي، فذكره. ولهذا قال أبو سعيد ما يدل على هذا لما ذكر الأصناف، قال وكان طعاما يومئذ الشعير، فهذا دليل على أن العلة هو القوت، كان طعاما ونص عليه، هذا إشارة إلى أنه بعد ذلك لم يكن طعامه. هذا يؤيد قول الجمهور في أن الواجب هو الإخراج من القوت، وذلك لأنه لا يجزئ في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه، من أوسط ما تطعمون، كذلك في زكاة الفطر. فإن عدم يعني لا تجب الزكاة فيه، أي في الأقط، الأقط ليس فيه زكاة، لا. فإن عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها، فإن عدم الخمسة يعني التي لك صاع من طعام، صاع من تمر أو صاع من شعير، صاع من أقط أو صاع من زبيب، على القول بأن الطعام قسم مستقل أو أن المراد بالحنطة، أخرج ما قام مقامها من كل مقتات، هم يقولون لا يخرج إلا إذا عدم. هذا فيه نظر، يعني لو كان مثلا مثل الشعير موجود، موجود مثلا، أو غير مثلا الأقط نحو ذلك على ما فيه خلاف المتقدم، فلا يجزئ فيما يظهر والله أعلم إذا كان لم يكن قوت، إذا لم يكن قوتا كيف يخرج ما لا يطعم، كيف يخرج ما لا يأكل. والواجب عليها أن يأخذ، يعمد إلى الطيب، يعمد إلى ما يقتاته فيخرج منه. فإن عدم الخمسة أخرج ما قام قام من كل مقتات، يعني الصواب أنه وإن لم يعدمها، وإن لم يعدمها إذا لم يكن قوتا فإنه يخرج من القوت، من كل مقتات من الحب والثمر. وقال ابن حامد يخرجون من قوتهم، وهذا هو الصواب، أي شيء كان كالذرة والدخن واللحوم والحيتان والأنعام، يعني وهذا القول من ابن حامد قول جيد، يعني وأنهم حتى لو كانوا يأكلون لحوم الأسماك، لحوم الحيتان ولحوم الأنعام هي قوتهم، فإنهم يخرجون منه، ويكون إخراج به الوزن. وهناك في بعض البلاد يقتاتون مثل هذه المأكولات من الأسماك وغيرها، ومثل الآن مثلا بعضهم يقتات المكرون نحو ذلك يخرج منها، لكن إذا يخرج من المكرون لا يخرج بالكيل، يخرج بالوزن، وذلك أنها في الغالب تكون مجوفة، فلو أخذ حبوب مكرونة من حبوب الكبار المجوفة وضعها في الكيل في الصاع مثلا، في الغالب أنه يكون نحو نصفه، نحو نصفه مثلا فارغ لوجود الفراغات فيها، ولهذا لو دقه وكسره احتاج أن يضع معه مثله، فإذا كسر ودق في هذه الحال لا بأس، أو كانت المكرونة مثل الحبوب التي هي تشبه حبوب الأرز أو قريب من ليس فيها فراغات، إذا كانت حبوب صغيرة مثلا لا تأخذه حجما في الصاع لا بأس أن يخرج منها مقدار الكيل ولا ينظر إلى الوزن، وإلا فالواجب هو الوزن. فصل: من الأفضل عند أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر لما روى مجاهد قال: قلت لابن عمر رضي الله عنه: إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر، قال: إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه، فآثر اقتداء بهم على غيره. وهذا الأثر عن ابن عمر صحيح، رواه ابن أبي شيبة وغيره من أبي مجلز لحق بن حميد عن ابن عمر، وما ذكره من إخراج التمر لا شك أنه يعني لأنه أوشه هو مقتات، الأمر الثاني أنه أيسر في الإخراج، الأمر الثالث أنه لا يحتاج إلى طبخ مباشرة يؤكل فهو أيسر وأبلغ في المبادرة إلى أكله، فلا يحتاج إلى طبخ. لكن كلما كان المخرج من القوت الذي هو أعلى كان أفضل وكان أولى، ولهذا الرواية الثانية عن أحمد أن البر أفضل، والأظهر والله أعلم أنه يخرج القوت المقتات عند الناس كما يخرج الناس اليوم من الأرز، وكذلك أحمد وآثر اقتداء بهم على غيره، وكذلك أحمد والذي من زمانه من أهل العلم فلا يختارون الأفضل. والبر أفضل من التمر، لكن ابن عمر ما أنكر عليه قوله في ذلك الوقت والبر أفضل، لكن كأنه تقلد وأخذ بقول أصحابه رضي الله عنهم جميعا. وأنا أحب أن أسلكه، أنا أحب أن أسلكه يعني طريق أصحابه، فآثر الاقتداء بهم على غيره. وكذلك أحمد ثم بعد التمر البر، لأنه أكثر نفعا وأجود، البر نفعه أكثر وهو أجود، هذا عند أحمد. ومنهم من قدم البر على التمر، والأظهر والله أعلم أنه لا يخص نوع خاص يقال هذا أفضل هذا، والأفضل في كل بلد بحسب قوته. قد يكون الأفضل مثلا البر في بلد، وفي بلد آخر أفضل التمر، وفي بلد آخر أفضل الأرز، وهكذا. فصل: ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والادخار. فالخبز اختلف فيه، قالوا لأنه بالخبز خرج عن الكيل وخرج عن الادخار فلهذا لا يجزئ، ولأن المقصود من زكاة الفطر هو أن يستفيد منها، ولأن زكاة الفطر وجبت في أنواع تكال وتدخر، فإذا أخرج ما لا يكال الدخر وإن كان أصله من هذه الحبوب فقد خرج بالطبخ عنها، خرج بالطبخ عنها، فهو إن مثلا كفاه مثلا مؤونته، لكن هو قد لا يريد، لأنه قد يأتي الخبز من هنا، لو قيل بجواز الخبز فهذا يعطي خبز وهذا يعطي، ويتم عند الخبز الكثير، فإذا اجتمع عند الخبز الكثير ماذا يصنع به؟ يتلف عنده، وإن كان قد يحفظه مثلا في يعني في ثلاجة ونحو ذلك مبردا أو مجمدا، لكن هذا ليس على كل حال، والواجب هو أن يخرج ما يكون بنفسه يحتفظ، أما أن يكلفه قد لا يتيسر وقد لا يتهيأ، لأن يتهيأ حفظ خاص، فلهذا هو خرج عن طبيعته بطبخه عن الكيل والادخار، خرج بطبيعته عن الكيل والادخار. ويحتمل والله أعلم أنه لو كان مثلا يعرف مثلا فلان المحتاج مثلا، وأنه يؤثر أن يعطيه الخبز، وأنه يستنفقه في يومه هذا أو بعده بأيام، وأنه لا يتلف، وأثر ذلك أنه لا بأس بذلك، ويعطيه بالوزن، ويكون قد حصل المقصود، لأن المقصود حتى عندهم المقصود هو إغناءهم عن الطلب في هذا اليوم، ولأنه يقتاته في هذا اليوم. لكن لو كثر الخبز هذا يعطيه وهذا يعطيه فلا يمكن حفظه، بل يتلف عليه ويفسد، فيذهب ذهب المقصود من زكاة الفطر. ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه، لقوله تعالى: ولا تيمم الخبيث ومن تنفقون، هذا لا يجوز، تيمم الخبيث وقصد الخبيث، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود لما رأى ذلك التمر الذي قد علق في المسجد، وكان كما في الحديث لعل في بعض الفاظك كالشيص أو نحو ذلك، قال إن أو حشف قال إن صاحب هذا العذق أو العذق يأكل الحشف يوم القيامة، يأكل الحشف يوم القيامة، فلا يجزئه ولا يجوز له ذلك. ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص، وهذا قول جماهير العلماء، وسبقت يعني أو هذه المسألة أدلتها مبسوطة في كلامهم، ويكفي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، فصلها عليه الصلاة والسلام، ولأن قيامها مختلفة، لو كانت القيمة تجزئ لا ذكر عليه الصلاة والسلام صنفا أو أصنافا قيمتها واحدة، لكنها أصناف قيامها مختلفة، فلا يتأتى إخراج القيمة، ولما فيها من المعاني المقصودة في إخراج زكاة الفطر، وأنها شعار وأن هذا الشعار يفوت بإخراج القيمة. فصل. والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، وهو بالرطل. والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم، رطل 600 درهم رطل وأوقية، و5 أسباع أوقية. قال أحمد الصاع 5 أرطال وثلث حنطة، فإن أعطى 5 أرطال وثلثا تمرا فقد أوفى. وقيل له إن الصيحاني ثقيل، فقال لا أدري. هذا يدل على أن ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء عن 5 أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين. وهذا كما معلوم أن العلماء نخلوا الصاع من الكيل إلى الوزن، وأنه على التحقيق 5 أرطال وثلث، 5 أرطال وثلث، وأنه يبلغ نحو 2 كيلو و40 غرام، فإن زاد شيئا كان أحسن، لأن هذا يختلف بحسب الحبوب، وهذا قالوا إنه بالوزن بالقمح الذي بين العدس والشعير، فليس بالثقيل وليس بالخفيف، لكن يحتاط الإنسان إذا أخرج في الوزن بالزيادة، بالزيادة يحتاط في مثل هذا. وبالجملة العلماء نقلوه من الكيل إلى الوزن ليحفظ، وهذا هو قول جماهير العلماء، وأن الصاع 5 أرطال وثلث، ولهذا الفرق 3 أصع وهو 16 رطل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قال عايش كنت وأغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له الفرق، والفرق مقدار 16 رطل، وهي مقدار 3 في 5 أرطال وثلث، فالصاع 5 أرطال وثلث، والمجموع 16 رطل. ومصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة، فليس مصرفها ومصرفه مصرف زكاة المال لأنها زكاة، هذا على هذا القول. والقول الثاني أن مصرفها للفقراء والمساكين، وهذا هو الأظهر، وهذا هو لقول ابن عباس طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، وأنها لا تصرف إلا لمن يأخذ لحاجته من الفقراء والمساكين، خلافا لما قال إنها تصرف في مصارف الزكاة ويجوز إعطاء. وهذه أحد الوجوه في خلاف زكاة الفطر أو مخالف زكاة الفطر لزكاة المال، ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، فلو أعطى جماعة مثلا عن أنفسهم 5 أصع وهم 5 لواحد أجزأ، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، كما أنه يجوز أن يعطي الجماعة زكاة المال لواحد ما دام أنه فقير، وصف فقر ومحتاج، وإعطاء الجماعة ما يلزم واحد. فلو كان عنده مثلا صاع وقسمه بين 2 أو 3 يجوز، كما يجوز تفريق زكاة ماله عليهم كما لو فرق زكاة ماله عليهم، لكن ينبغي أن يكون إعطاؤه لهم على وجه يحصل فيه غنى، فلا يعطي كل واحد حفنة مثلا، يوزع صاع حفنة صغيرة باليد، فهذا لا يكاد يغنيه ويسمن، لا يكاد يغنيه من جوع، فلهذا عليه أن يعطي العطية التي يحصل بها المقصود. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة والنية فيه، وأن الواجب إخراج الزكاة عند حلول وقتها مع النية، فالأعمال بالنيات، وهذا محل إجماع إلا قول ضعيف في هذا في باب النية، لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أعمال بالنيات، فلو أخرجها مثلا بنية صدقة التطوع ثم نوى بعد ذلك أنها زكاة لا تجزئه، لأنه نواها صدقة التطوع. إنسان أخرج زكاة ماله، أخرج الإنسان تصدق بـ1000 ريال صدقة تطوع، ثم بعد إخراج صدقة تطوع تذكر أن عليه الزكاة 40,000 ريال، 1000 ريال زكاة 40,000، فقال: ما أخرجته صدقة فهو عن زكاة، لا يجزئه ما دام أنها قبضها الفقير أو وكيل الفقير. كذلك لو أخرج الزكاة غيره عنه. إنسان أخرج الزكاة كما تقدم عن إنسان علم أن عليه زكاة مقدارها 1000 ريال فأخرج عنه، فقال له قد أخرجت عنك زكاة مالك فلا تجزي، لأن الأعمال بالنيات ولأنها عبادة محضة، والعبادة لا بد فيها من أن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، وهذه عبادة مالية لا بد فيها من النية، فافتقرت إلى النية كالصلاة، ويجوز تقديمها على الدفع بزمن يسير، كما لو كان عند إنسان مثلا زكاة مال فنوى إخراجها اليوم، ثم عزبت نيته عنها، ثم يعني ويجوز تقديمه على الدفع بزمن يسير، تقدمت النية ثم الدفع بعد ذلك، نواها بعد ذلك ولم يستحضر النية عند الدفع، أخرجها أو نوى إخراجها، كما في سائر العبادات، مثل إنسان نوى صلاة الظهر دخل الوقت وتوضأ لصلاة الظهر ثم انشغل ثم سار إلى المسجد ودخل، المسجد لم يستحضر النية الصلاة، فصلى تجزئ هذه النية ولا يشترط استحضارها. وفي الحقيقة هذه قد تكون على سبيل الفرض، وإلا يبعد أن إنسان يخرج زكاة المال ويسلمها مثلا، إذا كان هو الذي يسلمها، لكن لو كان يسلمها الوكيل هذه مسألة قد ترد، لكن أنه هو الذي يسلم الزكاة مع ذلك يكون يعني زمن بين النية والدفع هذا يبعد، حتى لو كان مثلا نوها اليوم وأخذ معه زكاتها في جيبه ونسيه ثم واجه فقيرا فأعطاه إياه في الغالب أنه يعطيه إياه عن زكاته، لكن لو أنه أعطاها الفقير ولم يصرف نيته ولم يستحضر نية الزكاة، لكنه لم يصرف نيته ولم يغيرها تجزئ عنه، ولعل مثل هذا هو مرادهم. ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مقارنة لأداء الوكيل، فلو وكل الفقير أعطاه مثلا اليوم قال أخر هذه زكاة مالي 1000 ريال أعطاه اليوم، الوكيل أداها بعد أسبوع، فالنية نية التوكيل متقدمة على نية الأداء، نية التوكيل من الموكل صاحب المال، والأداء من الوكيل كان بعد ذلك بأيام، لا يضر حتى ولو طالت المدة، لأن العبرة بنية الوكيل لا بنية، العبرة بنية الموكل لا بنية الوكيل، حتى لو نوى الوكيل خلاف نيته ما لا ليس له أثر، ليس لنيته أثر. ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، في بعض النسخ والصدقة، لكن أظهر والله أعلم أو، يجب أن ينوي الزكاة يعني عند إخراجها ينويها زكاة أو الصدقة الواجبة، هو لازم مثل إنسان يأتي إلى المسجد إلى صلاة الظهر لا يستحضر أنها صلاة الظهر، ربما غفل ونسي، حتى ربما نسي هذه الصلاة ما هي، لكن ينوي هو في قلبه أنها الصلاة فرض الوقت الصلاة الواجبة، لكن ما استحضر أنها هي صلاة الظهر، ما استحضر أنها صلاة العصر، لكنه استحضر أنها صلاة واجبة. كذلك الزكاة، إن نوى الزكاة هذا واضح كما لو نوى صلاة الظهر في وقتها، الصدقة الواجبة كما لو نوى فرض الوقت أو الصلاة الواجبة في هذا الوقت وإن لم يستحضرنا صلاة الظهر أو صلاة العصر، أو صدقة المال كذلك حين يضيفها إلى المال في هذه الحالة تكون صدقة المال إلا وهي واجبة، أو الفطر صدقة الفطر هذا أيضا زكاة الفطر، ما يلزم يعني أن ينوي أنها زكاة لو نواها صدقة الفطر. فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزئه، لو نوى إنسان أخرج مال ونوى صدقة مطلقة لم تجزئه، لماذا؟ قال لأن الصدقة تكون نفلا، والنفل لا يجب، النفل لا يجب، فلا يقوم ولا يحمل الواجب، فلا تنصرف إلى الفرض إلا بتعيين. لا يمكن أن يصرف النفل إلى الفرض، إنسان دخل في صلاة نافلة، صلاة نافلة مطلقة مثلا، ثم تذكر أن عليه دخل صلي تحيه المسجد، ثم تذكر أن عليه صلاة واجبة صلاة الفجر نسيها، نوى في هذه الصلاة أنها صلاة ما تجزئه، فلا يبنى الأكبر على الأصغر، لكن يجوز أن يصرف الأكبر إلى الأصغر. دخل المسجد يظنهم قد صلوا صلاة الظهر أو صلاة الفجر، فلما دخل في الصلاة وفي آخرها أو في صلاته الناس توافدوا، فعلم أنهم لم يصلوا وأن الصلاة لم تقم، في هذه الحالة يصرف نيته إلى صلاة إلى نافلة، لا تجزئه عن راتبة لأنه ما نواه راتبة، لما نواه راتبة إنما يصرفها إلى نفل مطلق، فيجوز أن يحول الأكبر إلى الأصغر والأصغر لا يحول إلى الأكبر. فلا تنصرف إلى الفرض إلا بتعيين، لا بد من التعيين لأنها عبادة مقصودة، عبادة مأمور بها، فإذا لم ينويها لم يقصدها ولم يؤديها، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزئه لأنه لم ينوه. إنسان بعد حوالان الحول أخرج ماله كله بعد حوالان الحول وجبت الزكاة، وعليه في ماله هذا 1000 ريال مثلا، فأخرج ماله كله صدقة تطوع، قال أنا تصدق في تطوعا، لقلت صدقة تطوع ماضية لكن يجب عليك أن تخرج 1000 ريال صدقة لهذا المال، لأنه وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الزكاة وأنت لم تخرجها، وأنت إنما نويت صدقة تطوع، والواجب في هذا المال قبل إخراجه أن تنوي صدقة الصدقة الواجبة، أو عند إخراجه أن تنوي الصدقة الواجبة والباقي تطوع، هذا يجزي بلا خلاف. ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان، إن كان عنده نصابان فأخرج عن أحدهما بعينه، إنسان عنده نصابان من المال، نصابان من المال فأخرج 1000 ريال عن أحدهما وعليه 1000 ريال عن نصاب آخر، فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر، هذا واضح، إذا عين التعيين لا يضر، التعيين لا يضر، بل إنه يعين زكاة هذا المال. وإن أطلق عن أحدهما فأخرج الفرض عن أحدهما ولا يجب تعيين المال مزكعا، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاءه، لأن التعيين لا يضره، وإن أطلق عن أحدهما أجزأه، وإن أطلق عن أحدهما أجزأه، أخرج 1000 ريال لكن لم ينوي عن هذا النصاب أو عن هذا النصاب، بل عن أحدهما لا بعينه، يعني يجزئه أن يخرج زكاة أحد النصابين عن أحده بعينه، ويجزئ أن يخرج عن أحدهما لا بعينه، لأنه لو أطلق عن أحدهما فلا يضره التقييد بهما، لأنه عند الإطلاق لا يضره التقييد. فالمقصود أنه يجوز أن يخرج عن أحد النصابين زكاة ماله، سواء نواه بعينه أو قال هذه زكاة عن أحد النصابين، عن أحد النصابين يجزئ في كلا الحالين. وإن نوى أنه إن كان الغائب سالما، له مال غائب لا يدري هل هو سالم أو هالك، فهو زكاته، وإلا فهو عن الحاضر. إنسان له مال غائب وله مال حاضر، الغائب زكاته 1000 ريال والحاضر زكاته 1000 ريال، قال إن كان الغائب سالما فهي زكاته، وأخرج زكاة الحاضر. وإن كان الغائب تالفا فلا تجب زكاته في هذه الحال، فهو عن الحاضر، فهو الحاضر صح، وكان على ما نواه، يعني عن الحاضر إن كان الغائب هالكا، إن كان الغائب هالكا، لأنه في هذه الحالة زكاة أخرجت عن مال، وحين الإخراج هذا المال الغائب هالك فلا تجب زكاته، فتكون عن المال الحاضر. وإن نوى أنه زكاة أو تطوع لم يصح، لو قال هذا المال أخرجته زكاة أو تطوع ما جزم هل هو زكاة أو تطوع، هذا مبالغة يعني في باب التقسيم، وفي ورود الاحتمالات أنه قد ترد مثل هذه المسائل، فيخرجه مثلا يتردد هل هو زكاة أو تطوع مثلا، لا يصح. إنسان عنده زكاة مال، عنده مال 100,000 ريال، فأخرج عنه مقدار الزكاة 2,500 مثلا، فقال هذا المال زكاة أو تطوع، لم يجزم بأنه زكاة ولم يجزم بأنه تطوع، لم يصح، لأنه لم يخلص النية للفرض. مثل من دخل في الصلاة متردد، دخل قال أنوي الفرض أو النفل، لا يجزئ حتى ينوي الفرض إن كان فرضا، إن كان فلا يجزئه عن الفرض، لأن النية لا بد فيها من القصد والجزم، والنية المترددة لم يدخل بها في صلاته، لأنه لم يخلص النية للفرض، والله سبحانه وتعالى أمر بإخلاص النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، والتردد ينافي إخلاص النية. وإن نوى أنه زكاة مالي زكاة، فإن لم يكن سالما فهو تطوع، إنسان له مال ولا يدري هل هو سالم أو هالك، يقول هو زكاة مالي، فإن لم يكن سالم فهو تطوع، صح، لأنه هكذا يقع، لأنه هكذا يقع، وذلك أنه أخرج المال وهذا المال غير واجب عليه، فهو على كل حال دائر بين الفرض والتطوع، والفرض أعلى، فإذا كان المال سليم ليس بهالك في هذه الحال أجزأ عن الفرض، من باب أولى أنه يجزئ عن التطوع، أو تكون صرقة تطوع إذا كان المال هالكا، لأنه هكذا يقع، فلا يضر التقييد به، يعني حين قال هو زكاة مالي إن كان سالما، لأن هذا هو الحال، لأنه في الحال في الحقيقة المال الغائب إما موجود أو إما سالم أو هالك، هذا هو الواقع، لا يكون لك ذلك. وإذا أخرج عن مال غائب لا يدري، إما أن يكون عن مال موجود فصدقة واجبة، وإما عن مال غير موجود فهو صدقة، هكذا يقع، ولا يكلف ما لا يستطيع، فإنه لا يخرج عن هذين أو عن هذا التقسيم. فما دام كذلك فحتى لو لم يقل هذا، يعني حتى لو أخرجه ولو لم يقل، يعني لو أخرج عن ماله الغائب أخرج عن مال الغائب على أنه زكاة، ثم تبين أن المال الغائب هالك يقع تطوع لأنه هكذا يقع، ففي هذه الحال تصح يصح زكاة إن كان موجود أو تطوع إن كان هذا المال تالف، فلا يضر التقييد به. ولو نوى إن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذه زكاته، لم يصح لأنه لم يبني على أصل. كذلك لو أن إنسان قال إن كان مورثي مات، إنسان له مورث مات والده أو أخوه وهو يرثه مثلا وله مال، فأخرج زكاة فقال هذه الزكاة زكاة ما يقول وإن وإن كان أبي قد صار ماله فهذه زكاته، أخرج زكاة فقال إن كان ورثي قد مات فهذه زكاة مالي الذي ورثته من أبي من أخي، لم يصح لأنه لم يبني على أصل، وذلك أنه حين أخرج الزكاة لا مال له، كيف ليس له مال وليس هن، فلم يوجد سبب الوجوب ولا شرط الوجوب لم يوجد، ولا يجوز إخراج ولا يجزي إخراج إنسان أخرج 1000 ريال قال هذه زكاة مال إن ملكت نصابا، إن ملكت نصابا وزكاة 1000 هذه زكاة، نقول لا يجزئه لأنه لم يوجد سبب الوجوب، فإذا لم يوجد سبب الوجوب فلا يصح أداء هذا الواجب، كما لو صلى قبل الوقت فهذا لأنه لم يبني على أصل. ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صرف الحاضر، لم يكن له صرف الحاضر، إنسان له مال غائب وأخرج الزكاة عن هذا المال الغائب فبان تالفا لم يكن له صرف الحاضر، لما بان تالف قال إذن هو زكاة لمالي الحاضر الذي ليس بتالف، لأنه عينه عن الغائب، وتعيينه للغائب في هذه الحال يخلص نيته له، فلا يصح أن ينوي عن حاضر، لا يصح أن ينويه عن حاضر، سندخل في الصلاة بنية بنية وهذا فرض وهذا فرض، فلا يجوز قلب النية إلى نية أخرى مماثلها من فرض إلى فلا يبنى فرض عن فرض، وهذا نواه عن ماله الغائب وزكاته إن كان نوع بل نوع عمال الغائب فبان تالفا لم يكن صرفه الحظ. هذه المسألة خلاف ما تقدم، لأنه في هذه الصورة عينه وصرفه للغائب، عينه وصرفه للغائب ونواه عن الغائب، أما الصورة المتقدمة قال وإن نوى أنه إن كان الغائب سالم فهو زكاة وإلا فهو الحال صح وكان على ما نوى، هذه الصورة تناسب أن تذكر مع الصورة الثانية، فرق بين أن ينوي عن مال الغائب نية جازمة ثم تبين أن الغائب هالك فقال هو على الحاضر في هذا لا يجزئ، وبين أن يقول هو زكاة مالي الغائب إن كان سالما، إن كان سالما ما عين ولا جزم علق وإلا فهو عن الحاضر يجزئ، بخلاف ما إذا جزم بالنية في هذه الحال لا يجزئ عن الحاضر لأنه عينه عن الغائب، فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة، أشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى، لو أعتق عبد عن كفارة في هذه الحالة عين لهذه الكفارة لم يكن صرفه إلى كفارة أخرى لأنه تعين بتعيينه عن تلك الكفارة، ثم ذكر فصل إذا وكل في أداء الزكاة. وقبل الختم في شري إلى سؤال أو بعض الأسئلة منها سؤال مهم سأله بعض إخواننا، وهو حكم من ترك الصلاة سنة كاملة عمدا، ترك الصلاة هل يجب عليه أداؤها أو يكفي أن يكثر من النوافل؟ هذه مسألة تبنى على أصل ما يتعلق بترك الصلاة، هل هو كفر كما هو قول عامة السلف أو ليس بكفر كما هو قول كثير من الفقهاء المتأخرين؟ مسألة الكلام فيها كثير والأدلة صريحة في كفر تارك الصلاة، لكن حتى على القول بعدم كفر تارك الصلاة ذهب جمع من العلم إلى أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بلا عذر، فإن يعني وأصر يعني ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولا تصح منه، لأن الصلاة لها حدود، إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتة، الصلاة بين هذين وقت، وحد النبي عليه الصلاة والسلام أوقاتها، فكما أنه لا يجوز أن يصلي قبل الوقت لا يجوز يصلي بعد الوقت. والجمهور قالوا عليه التوبة، ومع التوبة يجب عليه القضاء، قالوا لأن يعني جمهور فقهاء المتأخرين، وهذا يبنى على أصل، أولا ما تقدم من كونه صلى في غير الوقت وأدى الصلاة على غير وجهها وعمل عمل ليس عليه أمر الشارع، من عمل عليه ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو عمل على غير ما أمر الله به سبحانه وتعالى. ثم هذا يرجع إلى أصل، هل هو يقضي بأمر متقدم أو بأمر جديد؟ هل يكفي الأمر المتقدم أو لا بد من أمر جديد بقضاء الصلاة؟ الجمهور قالوا يقضي بالأوامر المتقدمة، ولأن النائم والناس يؤمر بقضاء الصلاة فكذلك العامد، والأظهر بل الصواب أنه لا يقاس العامد على النائم والناس، كيف يقاس هذا على هذا؟ كيف يقاس المعذور الذي أجره تام ما دام أنه لم يفرط فهو ملحق بالعاملين بمن أخر الصلاة عمدا وقع الخلاف في كفر تارك الصلاة عمدا الحق به هذا؟ فالصحيح أنه لا بد من أمر جديد، لا بد من أمر جديد، فما دام أنه لم يأتي أمر على قضاء الصلاة والصلاة خرج وقتها، فالأمر الجديد ورد في قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها، من غفل عن صلاة أو نسيها، فالحديث كالصريح في أن المأمور بقضاء الصلاة وأداء الصلاة بعد خروج وقتها هو المعذور، النائم والناس ومن غفل عنها، فهذا جاء الأمر به، ومن لم يكن معذورا فلا دليل على وجوب القضاء عليه ولا أنه مأمور بالقضاء. ولهذا قالت معاذة بنت عبد الله العدوية رحمها الله التابعية الجليلة العابدة، قالت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فسدلت على وجوب قضاء الصوم بالأمر الجديد، واستندت إلى عدم قضاء الصلاة بأنهم لم يؤمروا، دل على أنه لا بد من أمر يدل على وجوبها على وجوبها. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، ومن فقه أم المؤمنين العظيم عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. وعلى هذا من وقع منه مثل هذا عليه التوبة الصادقة الله سبحانه وتعالى، وليحمد الله سبحانه وتعالى أنه بقي حتى أدرك هذا الزمن زمن التوبة، فليتوب توبة صادقة إليه سبحانه وتعالى، وليكثر من النوافل، وليكثر من الاستغفار، ويجتهد في أوقات الإجابة بالصلاة وكثرة الذكر، هذا هو الواجب عليه. بعضها العلم ممن يفتي بهذا القول وأنه لا يلزمه القضاء لما تقدم الأدلة بعيد التوبة، يقول إن اجتهد مثلا في القضاء احتياطا، مثلا جعل مكان النوافل هذه صلوات التي تركها له ذلك، لكن هذا فيه موضوع نظر، لأنه قد يؤدي صلوات لا يكون على ثلج ويقين من أنه مأمور بذلك، ويترك سنن من الرواتب وغيرها، خصوصا إذا أراد أن يجعلها هي محل الفرائض. فالأظهر هو ما تقدم، وأن عليه صدق مع صدق التوبة كثرة النوافل، كثرة استغفار، أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.